صلى الله وسلم على رسول الله. قال الزبيدي: وأما إذا أسلم في شيء أو باع سلما فينظر إن عمي بعدما بلغ سن التمييز فهو صحيح، لأن السلم يعتمد الأوصاف، وهو والحالة هذه مميز بين الألوان ويعرف الأوصاف، ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط. وهل يصح قبضه بنفسه؟ فيه وجهان، أصحهما لا، لأنه لا يميز بين المستحق وغيره، بين المستحق وغيره، وإن كان أكمه أو عمي قبل ما بلغ سن التمييز فوجهان: أحدهما أنه لا يصح سلمه، لأنه لا يعرف الألوان ولا يميز بينها، وبهذا قال المزني. ويحكى عن ابن سريج وابن حيران وابن أبي هريرة، واختاره صاحب التهذيب، وأصحهما عند العراقيين وغيرهم أنه يصح. ويحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي، وإليه مال المصنف في الوجيز، لأنه يعرف الصفات والألوان بسماع ويتخيل فرقا بينهما، فعلى أنه يصح. إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفا بعين في المجلس، أما إذا كان معينا فهو كبيع العين القائمة. قال النووي: ولو كان الأعمى رأى شيئا كبيع العين القائمة، نعم، فهو كبيع العين القائمة. قال النووي: ولو كان الأعمى رأى شيئا مما لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه بدل القائمة، نعم، فهو كبيع العين الغائبة. قال النووي: ولو كان الأعمى رأى شيئا مما لا يتغير صح بيعه وشراؤه إياه، إذا صححنا ذلك من البصير وهو المذهب انتهى، وكل ما لا نصححه من الأعمى من التصرفات فسبيله أن يوكل عنه، ويحتمل ذلك للضرورة، ويحتمل ذلك للضرورة، والله أعلم. وأما الكافر فتجوز معاملته، لأن إسلام العاقد لا يشترط في صحة مطلق البيع والشراء، لكن لا يباع منه المصحف أي القرآن ولا شيء من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو اشترى ذلك ففيه طريقان. وبه أجاب المصنف في الوجيز أرض القولين، وأظهرهما القطع بالبطلان، وإليه مال المصنف هنا. قال العراقيون: والكتب التي فيها آثار السلف كالمصحف في طرد الخلاف، وامتنع الماوردي في الحاوي من إلحاط كتب الحديث والفقه بالمصحف، وقال: إن بيعها منه صحيح لا محالة. وهل يؤمر بإزالة الملك عنها؟ فيه وجهان. قال النووي في زيادات الروضة: الخلاف في بيع المصحف والفقه، إنما هو في الخلاف في بيع المصحف والفقه إنما هو في صحة العقد مع أنه حرام بلا خلاف. أقف هنا ولا كرمكم الله رضي الله عنكم.